إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، تقدم معنا باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكار أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة عليهم بدعة القدر، ووقفت بكم عند الأثر وهو 34 بعد 400 عن عبد الله بن سلام رحمه الله تعالى أنه قال: خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد، إلى أن قال: ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه ثم قال: اختر يا آدم، فقال: اخترت يمينك يا رب، قال: وكلتا يديك يمين، فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، يمين الرحمن عز وجل، فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة، فإذا فيهم له وبيص أي بريق. فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هؤلاء هم الأنبياء. قال: فمن هذا الذي له وبيص وهو البريق؟ قال: هو ابنك داود، إلى آخر ما ذكر. وفي آخر هذا الأثر عن عبد الله بن سلام رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: فنسي آدم فنسيت ذريته، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وعصى آدم فعصت ذريته، وعصى آدم ربه، وجحد آدم فجحدت ذريته. قال: وذلك أول يوم أمر بالشهود، أول يوم أمر بالشهود، أي أن يكون على كل أمر شهود خشية النسيان. ودليل ذلك المعنى رواية الحاكم: أمر بالإشهاد والكتابة، أمر بالإشهاد والكتابة. هذا الحديث أو الأثر سنده حسن والأثر حسن، وهو لعله من الإسرائيليات، ولبعض ألفاظه شواهد، ومنها مسح الباري جل جلاله على ظهر آدم، هو كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقد تقدم ما يشهد لهذا اللفظ في أثر عبد الله بن سلام عن أبي بكر وعمر وعمران بن حسين وابن مسعود وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. وأنا أجتزئ لك ألفاظ هذه الشواهد من تلكم الروايات للتذكير بأنها تشهد لهذا اللفظ الذي بين أيدينا في أثر عبد الله بن سلام. من الألفاظ التي تقدمت وهي شاهد لهذا اللفظ عن عبد الله بن سلام عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين فقال لهؤلاء أدخلوا الجنة، وقال لهؤلاء أدخلوا النار ولا أبالي. هو بمعنى هذا الأثر عن عبد الله بن سلام في هذا الشطر. وتقدم معنا من الروايات عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى خلق آدم فنثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. فكل شيء مكتوب وكل شيء بقضاء وقدر، ولكن الإنسان مطلوب منه أن يعمل مع إيمانه بالقضاء والقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وروى المؤلف الآجري رحمه الله تعالى آثارا عن علي من أربعة أوجه لا يخلو وجه منها من ضعف، ومن دقته أنه قال: وقد روي عن علي فلم يجزم، قال: وقد روي عن علي فلم يجزم أنه كان يعلم الناس إثبات القدر، أنه كان يعلم الناس إثبات القدر وأن الله تعالى خلق الخلق. ثم ساق بعد ذلك، وهي أيضا شواهد لهذا اللفظ عن عبد الله بن سلام، في أن كل شيء علمه الله عز وجل، خلقه الله وعلمه وقدره تقديرا. الرابع والخامس والسادس والسابع عن عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص، وقد اتفقت كلمتهم على هذا النص. قالوا رضي الله عنهم أجمعين: إن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم، وهو غير ظالم لهم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم. وكان لك، والخطاب لأبي الأسود الدؤلي، لأنه هو الذي انتقل في مجالس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ليسألهم عن الإيمان بالقضاء والقدر. وقال رحمه الله: قالوا رضي الله عنهم أجمعين: ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الأثر كما ذكرت لكم أثر سنده حسن، والأثر نفسه حسن، ولعله يكون من الإسرائيليات، لكن لبعض ألفاظه مثل نسيان آدم ومعصيته، وهذا اللفظ في مسح الباري جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، مسح على ظهر آدم واستخرج من ظهره ذريته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس

بل اشترطوا شروطا فيهم ألا يكونون مكفرين ببدعهم، ألا يكونون مكفرين ببدعهم، وأن يكون أحدهم صادق اللهجة، وألا يروي ما يشيد بدعته، ألا يروي ما يشيد بدعته. وبعضهم يشترط ألا يكون داعية. وقد ضبط أهل الحديث مرويات أولئك الذين رموا بشيء من البدع بعدم تكفيرهم ببدعهم، كمن يعتقد حلول الألوهية بعلي من الروافض. قال عن أبي العالي هو رفيع بن مهران الرياحي وهو ثقة من رجال الستة، عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم، إلى قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: جمعهم له يومئذ جميعا. هذا قول أبي بن كعب، وسيأتي أن هذا القول وأمثاله إما أن يعد من الإسرائيليات، وإما أن يعد من الموقوف مما له حكم الرفع، لكن العلماء القدماء أعدوا هذا مما يروى عن بني إسرائيل. والرواية للإسرائيليات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث في الحديث الصحيح الذي خرجه ابن حبان في صحيحه: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا لفظ وسياق ابن حبان. فإن كانوا صادقين لم تكذبوهم، وإن كانوا كاذبين لم تصدقوهم. ويتطلب لألفاظهم التي رووها ونقلوها وتعد من الإسرائيليات ما كان له من الشواهد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: جمعهم له يومئذ جميعا، ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم جعلهم أرواحا، وعند ابن جرير الطبري في تفسيره أزواجا. قال: ثم صورهم واستنطقهم وتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق كما في قول الله تبارك وتعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. انظر إلى هذا العهد والميثاق، وتدبر هذا العهد والميثاق، وهو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل لبني آدم: فلا تشركوا بي شيئا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا تشركوا بي شيئا. فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. ومن أعظم العهود والمواثيق التي أخذها الله عز وجل على عباده أن يعبدوه وحده لا يشرك معه غيره جل جلاله. قال: وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. وفي زيادة الميثاق على بني آدم قال: رفع لهم أبوهم آدم فنظر إليهم، رأى يعني نظر آدم عليه السلام، فنظر إليهم إلى بنيه، فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، رأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة أي وغير حسنها ودون ذلك. فقال: يا ربي لو شئت سويت بين عبادك، كلهم أغنياء، كلهم حسنوا الصورة. فقال الله عز وجل: إني أحب أن أشكر، لأن الله عز وجل في خلقه شؤون، أغنى وأفقر ورفع وخفض، وجعل هذا حسن الخلقة وجعل هذا غير حسنها. قال الله تبارك وتعالى: إني أحب أن أشكر، لأن الغني عندما يرى الفقير يشكر، والسليم عندما يرى المبتلى يشكر، وكذلك فيما يتعلق بالفقير يحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، وحمده هنا مثل شكر ذلك. وكذلك المبتلى الذي سلم من البلاء، صبره على هذا البلاء له من الأجر ما قد لعله يضاهي أجر ذلك الذي يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل الطاعم الشاكر كفضل الصائم الصابر. هذا يصوم ويؤجر أجر عظيم، وهذا يفطر ويأجره الله ويثيبه أيضا أجرا عظيما. إيش السبب؟ أن هذا يدرك من الأعمال والباقيات الصالحات ما عليه الأول من الصلاح ومن الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل الطاعم الشاكر كفضل الصائم الصابر. لا سيما إذا انتقى الطاعم الشاكر من الأذكار ما يرفعه الله عز وجل به ويعظم به أجره، ما يرفعه الله عز وجل به ويعظم به أجره، ويوالي ذكر هذه النعمة وشكرها. ومن هنا تدرك سر الاقتران بين هذين الذكرين عقب كل صلاة من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حين كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان يوشك أن يشكر إذا ذكر، لكن يوشك أن ينسى الشكر إذا وقع في الكفران، نسأل الله السلامة والعافية. وهذان الأمران مقرونان، ويحتاجان إلى أن يجاهد أحدنا نفسه ليبلغ هاتين المرتبتين من مراتب العبادة والقربة إلى الله تبارك وتعالى والزلفى والوسيلة إليه. فقال: يا ربي لو شئت سويت بين عبادك. فقال: إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، الأنبياء في أممهم مثل السرج. قال: وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، فذلك قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، إلى آخر السورة التي في الأحزاب، الآيات التي في الأحزاب. وهو قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائلا عن الشرك قاصدا إلى التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فالله عز وجل فطر الناس وجبلهم وخلقهم على الفطرة السوية النقية، وهي الإيمان والتوحيد والإسلام. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا السبيل. قال: وذلك قوله: هذا نذير من النذر الأولى، وهو قوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وهو قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فكان في علمه تعالى يوم أقروا به من يكذب به، في علمه تعالى يوم أقر هؤلاء وانصاعوا لربهم حين أخذ الميثاق عليهم، علم الله عز وجل يوم أقر هؤلاء، علم من يكذب به ومن يصدق به. وكان انتبه لهذا، وكان روح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم عليه الصلاة والسلام، فأرسل ذلك الروح إلى مريم عليه السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، كما قال الله تبارك وتعالى: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل على الراجح والصواب، فتمثل لها بشرا سويا. وهذا جبريل عليه الصلاة والسلام قد خلقه الله عز وجل عظيم الخلقة وجعل له القدرة على أن يتشكل بصورة البشر، وقد كان يأتي كما مر بنا مرارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة وصورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان رضي الله عنه وكان من أحسن الناس وجها، إلى قوله تعالى: وكان أمرا مقضيا، إلى قوله: فحملته. قال: فحملت التي خاطبها وهو روح عيسى عليه الصلاة والسلام. وها هنا يقول المحقق الدكتور عبد الله الدميجي وفقه الله وسدده، يقول: نسب ابن كثير هذا التفسير إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، وأعقبه بقوله: وهذا في غاية الغرابة والنكارة، يعني هذا اللفظ في قول الله تبارك وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا، قال: هي روح عيسى. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا في غاية الغرابة والنكارة. والصحيح أن الروح الذي خاطبها وتمثل لها بشرا سويا هو روح جبريل عليه السلام، روح جبريل عليه السلام. قال ابن كثير، هذه الحاشية كلها للمحقق، قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منهب السدي ووهب بن منبه والسدي في قوله: فأرسلنا إليها روحنا، هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فالمراد بقول الله تبارك وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا، هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن. وقال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى: دعوى أن روح عيسى جاءت لمريم فخاطبها قول بلا دليل، ما عليه دليل، لكنه محض اجتهاد أو من الإسرائيليات. قال إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي راوية هذا الحديث الأثر، قال حكام: وحدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: دخل من فيها، يعني دخل الملك جبريل عليه السلام من في مريم رحمها الله تعالى ورضي الله عز وجل عنها. فقوله دخل من فيها أي دخل الملك من فمها، والمراد بالدخول هو نفخة جبريل عليه السلام، نفخة جبريل عليه السلام. ووجه أن الاستنكار من ابن كثير رحمه الله تعالى، وجه الاستنكار لأنه مخالف لهذه الآية المثبتة قبل خاتمة هذا الكلام من أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو قول الله تبارك وتعالى: فتمثل لها، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، تمثل لها بشرا سويا. ولذلك قال ابن كثير في موضع آخر من تفسيره: إن الله بعث جبريل عليه السلام في صورة بشر سوي. لاحظ هذا التفصيل هو أدق من قول أبي بن كعب دخل من فيها. يقول ابن كثير: إن الله بعث جبريل عليه السلام في صورة بشر سوي، وأمره أن ينفخ بفيه في جيب درعها، في جيب درعها، فنزلت النفخة فولجت في فرجها، فكان منه الحمل عيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه الصلاة والسلام كان بكلمة الله، وكان الكلمة هي التي خلق الله عز وجل بها آدم، وهي المقصودة في قول الله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله عز وجل لآدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فكان عليه الصلاة والسلام. وكذلك في عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه من غير أب بكلمته وروح منه. وسيمر بنا، وهذا من الموافقات بين ما في شرح ألفية السيرة النبوية في قول جعفر للنجاشي في عيسى عليه الصلاة والسلام: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، وروح منه، يعني هو بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، والإضافة ها هنا للتشريف. وروح منه أي بأمر من الله أوحاه إلى روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وكلمته يعني قال له كن فكان. وهذا من المواضع والمواطن التي افتتن بها النصارى، فإنهم يزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو جزء من الإله، وهو أحد الأقاليم الثلاثة، ولذلك كفرهم الباري جل جلاله كما قال عز وجل: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فلا إله غيره ولا رب سواه. وعيسى وموسى وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بريئون كل البراءة من هذا التثليث، بل هذا الشرك والكفر بالله رب العالمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: فكان منه الحمل بعيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الأثر، لاحظ لي هذا الأثر إيش قال فيه المحقق في الصفحة السابقة، وهو أثر رقم له المحقق نفسه برقم 35 و400. لاحظ هذا إيش قال فيه: إسناده فيه ضعف، إسناده فيه ضعف. سند أثر أبي بن كعب هذا فيه ضعف كما قال المصنف، وأنا كنت لفت النظر المحقق، وأنا كنت لفت النظر من قبل أن المحقق يجتنب حكمي ولفظتي صحيح لغيره وحسن لغيره، وهذا على خلاف الجادة التي سلك أهل الحديث في أنهم يجمعون الطرق ويقابلون بعضها على بعض ثم ينظرون بعد ذلك فيما يحكمون. سند أثر أبي بن كعب فيه ضعف، والأثر عن أبي حسن لغيره، فقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد في الزوائد، ورواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الربيع، وهذا متابعة تامة للمضعف في هذا الحديث وهو الربيع، هذه متابعة، يرتقي هذا الأثر لدرجة الحسن لغيره، بل صححه الحاكم والذهبي وحسن إسناده من هذا الوجه، الضياء المقدسي والألباني من المعاصرين المتأخرين، وقوى إسناده ابن حجر، قال: إسناد قوي، وهذا بلا ريب أنه يؤكد على ثبوت هذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه ما فيه من إثبات أن الله عز وجل أخذ الميثاق من ظهور بني آدم، من ظهور آدم عليه الصلاة والسلام، وأشهدهم على أنفسهم، وأشهد عليهم سماواته وأراضينه عز وجل. وهذا فيه أن التقدير، تقدير الله عز وجل، قد أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يجري في هذا الكون شيء يخرج عن علم الله وعن قضائه وقدره. وقلت ثمرة وأثر هذا الإيمان بالقضاء والقدر في قلب العبد آثار عظيمة جدا تجعله مهتديا، من يؤمن بالله يهدي قلبه، تجعله صابرا، تجعله مؤمنا بالقضاء والقدر محققا للركن السادس من أركان الإيمان، تجعله يلهج بلسانه فيقول قدر الله وما شاء فعل، لا تحمله على أن يفتح على نفسه بابا من أبواب الشيطان يقول لو ما فعلت كذا لكان كذا، ولو ما سافرت لكان كذا، ولو ما عملنا المناسبة في هذا الوقت لكان كذا، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. يحمله إيمانه بالقضاء والقدر إلى أن يردد عند كل مصيبة وكارثة إنا لله وإنا إليه راجعون، ليتحصل على الأجر العظيم وليرفعه الله عز وجل ليبلغ القدر الكبير. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن لابد من الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلكم المرأة التي مات لها عزيز وكانت عند قبره، فمر بها النبي وقال اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني ما أصبت بمثل مصيبتي. فلما انصرف رسول الله قيل صلى الله عليه وسلم قيل للمرأة يا امرأة هذا رسول الله، فذهبت تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن هنا نحن تلهج ألسنتنا بدعاء ربنا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط لما وردت فيها الآية وهي عذاب القبر، بل لما هو أعظم، بل لما هو عظيم ولا ينزل عن عظمة هذه المسألة في تلك الظلمة الحالكة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بل الثبات على الإيمان، الثبات على الإيمان لا سيما عند حلول الكارثة والمصيبة ونزول الداهية، فإن بعض الناس يصيبه الذهول. لذلك نسأل الله دائما اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، ثبتنا على الإيمان، ثبت قلوبنا، لأن بعض الناس إذا أصيب في ولده فقد عقله، إذا أصيب في ماله حصل له يعني في جسده في قلبه تغير في عقله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ملحوظ، ولذلك نحن نردد هذا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونردد ما كان سيد الثابتين صلى الله عليه وسلم يقوله ويكثر منه في سجداته، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.